السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ، ما حكم الصيام في النصف من شعبان؟ وهل ورد فيها حديث؟ ورد فيها حديث ضعيفة. نعم. والقول الراجح أنه